بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: والسبيل إلى صرف التشبيه اتباع هذه القاعدة القاطعة، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. القاطعة يعني الجازمة التي ليس فيها خلاف، والتي تقطع بأن الله تعالى غير مشبه لشيء من خلقه، وهي مجمع عليها عند أهل الحق، أي عند أهل السنة والجماعة. لأنها معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وهي مأخوذة من قوله تعالى: ليس كمثله شيء. الشرح: أن السبيل لصرف التشبيه والمحافظة على التنزيه هو اتباع قول ذي النون المصري، واسمه ثوبان بن إبراهيم، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. أبو بكر الخطيب البغدادي حافظ ومؤرخ، ترجم في كتابه تاريخ بغداد لكل من دخل بغداد من الأعلام، يعني المشاهير، لذلك يوجد في تاريخه ترجمة ذي النون المصري. لأنه دخل بغداد مع أنه ليس منها، الفاصلة. وأيضا روى هذه العبارة عن ذي النون مؤرخ الشام الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق، لأن ذا النون دخل دمشق أيضا، ذو النون مصري من بلاد النوبة، نوبي أي، لكن دخل بغداد ودخل دمشق. فالحافظ البغدادي والحافظ ابن عساكر ترجم له لأنه كان من المشاهير، من مشاهير الزهاد العباد أصحاب الكرامات والحكم. لأن ما يتصوره الإنسان بباله خيال ومثال، والله منزه عن ذلك، فهذه قاعدة مجمع عليها عند أهل الحق، مأخوذة من قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. وهذه العبارة ينقلها الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، الكتاب اسمه تاريخ بغداد، بإسناد متصل إلى ذي النون المصري، واسمه ثوبان بن إبراهيم، وهو من الصوفية الصادقين الأكابر، ممن جمع بين العلم والعمل، تلقى الحديث من الإمام مالك وغيره. معناه أنه دخل المدينة المنورة، لأن الإمام مالكا كان في المدينة. كان يقال له للإمام مالك إمام دار الهجرة. كان هذا في أوائل عهد العباسيين، خلافة العباسية، الإمام مالك عاش في زمن أبي جعفر المنصور وفي زمن المهدي. وأفاض الله على قلبه جواهر الحكم. وهذا القول، أي مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، نقله أيضا أبو الفضل التميمي الحنبلي عن الإمام أحمد، أي أحمد بن حنبل رضي الله عنه، في كتابه اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل. أبو الفضل التميمي هذا كان من أكابر الحنابلة، من علماء الحنابلة الأجلاء. الوهابية طبعوا كتابه هذا، اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لكن حذفوا منه هذه العبارة، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، حذفوها كعادتهم في الإغارة على كتب أهل السنة وحذف ما لا يوافق معتقدهم منها. كما فعلوا في كتاب أبي حنيفة أيضا، الفقه الأكبر، الفقه الأكبر. وكما فعلوا في كتاب البخاري الأدب المفرد، عند حديث عبد الله بن عمر أنه خدرت رجله، الحديث كما تعرفونه في نسخ البخاري المخطوطة، نسخ كتاب الأدب المفرد غير الصحيح، هذا كتاب صغير، فيه حرف النداء أنه قال يا محمد. الوهابية عندما طبعوه حذفوا حرف النداء فيه، اذكر احب لكن مهما فعلوا لا يستطيعون ان يخفوا ضوء الشمس. هذه العقيدة راسخة في قلوب المسلمين قبل أن تكون مثبتة في الكتب. وفي معنى ذلك ما رواه أبو القاسم الأنصاري من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فكرة في الرب، أي أن الله لا يدركه الوهم، لأن الوهم يدرك الأشياء التي لها وجود في هذه الدنيا كالإنسان والغمام والمطر والشجر والضوء وما أشبه ذلك، يعني يتصورها الوهم، يتصور هذه الأشياء لأنها داخلة تحت تصوره، ولأنها صور يستطيع الوهم أن يتخيل مثالا لها لأن لها أمثلة، أما الله تعالى لا مثل له، ليس صورة، ليس كمثله شيء. فيفهم من هذا أن الله لا يجوز تصوره بكيفية وشكل ومقدار ومساحة ولون وكل ما هو من صفات الخلق، المقدار معناه الكمية والحد والحجم، وكذلك يفهم من قوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، أنه لا تدركه تصورات العباد وأوهامهم، يعني أن غير الله ممكن تصوره. وهذا التفسير روي عن بعض الصحابة أنه فسر الآية على هذا المعنى. قال المؤلف رحمه الله: وملاحظة ما روي عن الصديق، يعني عن أبي بكر رضي الله عنه، شعر من البسيط، من البسيط يعني من البحر البسيط، الذي هو على وزن مستفعل فاعل مستفعل فاعل. إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. رواه الفقيه المحدث بدر الدين الزركشي الشافعي، مذكور بالهامش. معنى كلام الصديق رضي الله عنه أن الإيمان بالله تعالى هو في اعتقاد العجز عن إدراك حقيقته، هو في اعتقاد العجز عن إدراك حقيقته. أي عن معرفة حقيقته. لأنه لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله، لأنه لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله، أي لا يعرف ذاته إلا هو. ويجوز أن يقال الله يعرف، لكن لا ندخل في التصريف، لا ندخل في التصريف بمعنى أن نقول عرف ونحو ذلك، لأن يعرف ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قيل له في غزوة من الغزوات، كان يسأل من قتل من المسلمين، فذكر له اثنان. قال: من هما؟ قالوا: لا تعرفهما يا أمير المؤمنين. وهو أول من لقب بأمير المؤمنين بهذا اللقب، قبله كان يقال يا خليفة رسول الله لأبي بكر. فقال: الله يعرفهما. لكن لا ندخل في تصريف الفعل مضافا إلى الله تعالى، نستعمل الوارد كما ورد. يعني نقول من صفات الله العلم، لكن لا نستعمل عبارة من صفات الله المعرفة مثلا. العلم أوسع من حيث المعنى، العلم أوسع. فالعارف بالله تعالى هو الذي يعتقد أنه عاجز عن إدراك حقيقة الله. فمن تعدى ذلك فمن تعدى ذلك لا بد أن يصل إلى التشبيه، فقوله والبحث عن ذاته كفر وإشراك كفر، لأنه شبهه بخلقه. حيث تصور شيئا وتوهمه واعتقد أنه الإله، وإشراك لأنه عبد هذا الذي تصوره، أي حقيقة هو ما عبد الله، يعني يكون أشرك بالله. يعني سيدنا أبو بكر ما جاب عبارة وإشراكه من أجل الشعر، من أجل الوزن، إنما أراد معنى، مش رصف كلام. يعني لما قال كفر لأنه شبه الله بخلقه، اعتقد جواز أن يكون الله تعالى مشبها بشيء من خلقه، وإشراكه لأنه عبد هذا الشيء. الشرح معنى ما روي عن أبي بكر الصديق أن الإنسان إذا عرف الله تعالى بأنه موجود لا كالموجودات، واعتقد أنه لا يمكن تصويره في النفس، واقتصر على هذا واعترف بالعجز عن إدراكه أي عن معرفة حقيقته، ولم يبحث عن ذات الله للوصول إلى حقيقة الله، فهذا إيمان، وهذا يقال عنه عرف الله، وإنه سلم من التشبيه. أما الذي لا يكتفي بذلك ويريد بزعمه أن يعرف حقيقته ويبحث عن ذاته ولا يكتفي بهذا العجز فيتصوره كالإنسان أو ككتلة نورانية أو يتصوره حجما مستقرا فوق العرش أو نحو ذلك، فهذا كفر بالله تعالى، كما قال بعضهم وصدق من قال، بدل كما قال وصدق من قال حقيقة المرء ليس المرء يدركها، حقيقة المرء ليس المرء يدركها. فكيف يدرك كنه الخالق الباري، فكيف يدرك كنه الخالق الباري، كنه يعني حقيقته، أي كنه كاف نونها. حقيقة المرء ليس المرء يدركها، فكيف يدرك كنه الخالق الباري. كنها الخالق يعني حقيقة الخالق. قال المؤلف رحمه الله: وقول بعضهم لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله تعالى. وقول بعضهم هذه معطوفة على ما قبلها، وملاحظة ما روي عن الصديق وقول بعضهم، يعني وملاحظة قول بعضهم، منها جملة ابتدائية وإلا كانت وقول بعضهم كذا كن ناقصة بعدين. وقول بعضهم أي وملاحظة قول بعضهم، ومعرفتنا نحن بالله تعالى ليست على سبيل الإحاطة، يعني ليست على سبيل معرفة ذاته، أي ليست على سبيل معرفة ذاته أي حقيقته. بل بمعرفة ما يجب لله تعالى كوجوب القدم له وتنزيهه عما يستحيل عليه تعالى كاستحالة الشريك له، يعني كمعرفة استحالة الشريك له، وما يجوز في حقه تعالى كخلق شيء وتركه، لأن الإله لا بد أن يكون مختارا، يخلق ما يشاء ويترك ما يشاء. لأنه لو لم يكن مختارا لكان مجبرا، والجبر ينافي الألوهية. كل هذا الكلام ذكره الإمام الرفاعي في كتابه البرهان المؤيد، بعبارات واضحة صريحة. البرهان المؤيد الشرح أن معرفتنا بالله تعالى ليست على سبيل الإحاطة، إذ لا يعرف أحد من الخلق الله تعالى على الحقيقة، حتى الأنبياء والأولياء لا يعرفون الله تعالى بالإحاطة، يعني ليس كما يعرف الواحد منا الآخر من البشر. إذا نظرت إليك أستطيع أن أعرفك معرفة إحاطة، طولك كذا، شكلك كذا، لونك كذا، جسمك كذا، لأنك مخلوق، لأنك جسم، لأنك ذو لون، لأن لك طولا وعرضا وسمكا، ولأن لك صفات المخلوقين من الحركة والسكون والاتصال والانفصال والانفعال وغير ذلك. أما الله تعالى لا يعرف على سبيل الإحاطة، لا يعرفه البشر ولا الملائكة ولا أحد من الخلق على سبيل الإحاطة، لأنه ليس جسما. وإنما الله تعالى عالم بذاته على الحقيقة وبما يحدثه من مخلوقاته، يعني علمه عالم بذاته وعالم بمخلوقاته. أي أن علمه شامل لذاته ولمخلوقاته، فعلم الله متعلق بالواجب الوجود الذي لا يتصور في العقل عدمه وهو الله، الذي لا يتصور في العقل عدمه، متعلق بالواجب الوجود الذي لا يتصور في العقل عدمه، وهو الله، ومتعلق بالمستحيل الوجود الذي لا يتصور في العقل وجوده، ومتعلق بالجائز الوجود وهو ما جاز وجوده وجاز عدمه، حيث إنهما متساويان في حقه، أي في حق هذا المخلوق، فاحتاج إلى مرجح يرجح وجوده على عدمه، أو عدمه على وجوده، فعلم الله متعلق بذلك كله. أما مشيئته وقدرته فمتعلقان معناه كيف السؤال، كيف نقول أن علم الله متعلق بالمستحيل العقلي؟ معناه أن الله تعالى عالم أنه مستحيل وجود الشريك لله، هذا معناه. هذا معنى تعلق العلم بالمستحيل العقلي. شو كتبتوا؟ أما المشيئة والقدرة فمتعلقان بالممكن الوجود. آمين وفيك. فمتعلقان بالممكن الوجود، لا بالواجب الوجود ولا بالمستحيل الوجود. فلا يقال لو شاء الله وجود شريك له لوجد، لأنه لا يقبل الوجود. ولا يقال الله قادر أن يتحرك أو أن يسكن ليس الواجب الوجود ولا المستحيل الوجود محلا لتعلق القدرة والمشيئة. ومعرفتنا نحن بالله إنما هي بمعرفة ما يجب لله من الصفات كالعلم والقدرة والإرادة والقدم، ومعرفة ما يستحيل في حقه تعالى كالعجز والحجم والشريك، ومعرفة ما يجوز في حقه سبحانه كإيجاد شيء وإعدامه. فالله تعالى يجوز أن يخلق ما يشاء ويترك ما يشاء، أي لا يخلقه، فائدة فيما يتعلق بما يجوز إطلاقه على الله لا يحتج إلا بكلام المعصوم، لا يحتج إلا بكلام المعصوم أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول السديد. قال المؤلف رحمه الله: قال الإمام الرفاعي: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. كلام الرفاعي هذا مذكور في كتابه الحكم وليس في البرهان المؤيد. لا لا، هذا هلا عم نذكره هلا. غاية المعرفة بالله مذكور في كتابه الحكم وليس في البرهان المؤيد. قلنا الكلام اللي قبله مذكور في البرهان المؤيد، بس هون هذه العبارة في الحكم. الشرح أن أقصى ما يصل إليه العبد من المعرفة بالله الإيقان، أي الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه بوجود الله تعالى بلا كيف ولا مكان. فقوله بلا كيف صريح في نفي الجسم والحيز والشكل والحركة والسكون والاتصال والانفصال والقعود، إذ كل ذلك شيء غيره والله منزه عنه. فالكيف يشمل كل ما كان من صفات المخلوقين، فمن أيقن بأن الله موجود بلا كيف ولا مكان فقد وصل إلى غاية ما يبلغ الإنسان من معرفة الله. إذا قال بلا كيف يشمل كل هذه المذكورات، الجسم يعني نفي الجسم والحيز والمكان والشكل ولا مكان، خلاص انتهى، هذا صار عارفا بالله تعالى. سبعت فيه، هذا أقصى شيء يستطيع يصله الإنسان في معرفة الله تعالى، أنه موصوف بكل كمال يليق به، منزه عن كل نقص في حقه، كما ذكر شيخنا في المختصر. نقرأ الهامش: الرفاعي هو أحمد بن أبي الحسن علي، وكان ممن ابن علي، وكان ممن جمع بين العلم والعمل والزهد، كان فقيها محدثا مفسرا، ألف تآليف أي تصانيف، منها كتاب شرح التنبيه، التنبيه للشيرازي في الفقه الشافعي، وألف في الحديث 40 حديثا بالإسناد لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثواب الذي يعمل ذلك، كما فعل النووي وغيره. توفي سنة 578. ألف في ترجمته الإمام أبو القاسم الرافعي تأليفا سماه سواد العينين في مناقب أبي العلمين. أبو العلمين يعني أنه شيخ الظاهر والباطن، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. طيب نهلل بارك الله فيكم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. ملاحظة ان الشيخ استدل او ذكر هنا كلاما للامام الرفاعي، ليس لان شيخنا رفاعي، لكن لان الرفاعي جمع بين التصوف وبين العلم، علم الظاهر، فالشيخ ذكر كلامه لتبرئة الصوفية الحقيقيين مما ينسب إليهم، إن هذا هو اعتقاد الصوفية. لهذا ذكر كلام الرفاعي أن الصوفية الحقيقيين عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس ما يزور عليهم كما تفعل الوهابية، ينسبون إليهم كلاما باطلا أو يأخذون من كلام صوفية الرجس فيتهمون كل أهل التصوف بذلك. لهذا ذكره. بارك الله فيكم.